كل زجاجة المدرجة الذي جمع مالا معدده يحسب أن ماله أقلبه، يحسب أن ماله أقلبه. هذه الجملة إما جملة حالية، جملة حالية أو أنها جملة استئنافية. حالية يعني إيه؟ الذي جمع مالا معدده وحالته هو يجمع هذا المال ويعدده أنه إيه؟ يحسب حالة كونه إيه؟ يحسب أن ماله يظن أن ماله أقلبه. أو أنها جملة استئنافية، جملة استئنافية كأنه إيه؟ معنى جديد، استواء معنى جديد وجملة جديدة. ويل يعني لكل همزة لمزة، هو همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلفه، لذلك أنه جمع المال وعدده أيضا يحسب أن ماله أخلفه، فيظن ماله مانعا له من الموت، فهو يعمل عملا لم يظن أن ماله يتركه حيا مخلدا لا يموت. يقول الإمام الطبراني رحمه الله تعالى يقول: يحسب أن ماله الذي جمعه وأحصاه ونحن بإنفاقه يخلده في الدنيا فمغير عنه الموت. وقيل أخلده، الذي يحسب أن ماله أخلده هنا ماضي مقصود به المضارع والمستقبل، يحسب أن ماله يخلده يعني في الدنيا فيما يستقبل. كما يقال للرجل الذي يأتي الأمر الذي يكون سببا لهلاكه: عطب والله فلان، أو هلك والله فلان، فهو لسه ما هلكش يعني ولا دخل النار، لكن مقصود به يعني ان هذا عمل سوف يغلبه فيما يستقبل، بمعنى انه يعطب لفعله ذلك ولما يهلك بعد ولم يعطب. فالرجل ياتي الموبقة من الذنوب فيقال له: دخل والله فلان النار، دخل والله فلان النار. انتهى كلام الطبري. وقال الزمخشري: طول المال امله، يحسب ان ماله اخلده، طول المال امله ومناه الاماني البعيده حتى اصبح لفرط غفلته وطول امله يحسب ان المال تركه خالدا في الدنيا لا يموت. هذا ليس بعيد في تفكير البخلاء، البخلاء لهم عقائد وصرفات عديده يعني يلتقونهم بها، فمش بعيد ابدا فعلا ان البخلاء يتصور ان هو يحسب ان ماله اخلده، لا يتخيل انه يموت بسبب يموت هذا المال. لهم اعتقادات يعني عديده كما حكى الله عنهم وكما هو معروف، مثل قوله تعالى: الذين يبخلون ويامرون الناس بالبخل. في بعض الناس من كذب تمثل هذه الصفه القبيحه الذميمه في قلوبهم، اللي يتنسي يتأذل ان هو يعني انفق وهو يتأذل ان رأى غير اليهود، يبخلون ويأمرون الناس بالبخل. يحسب ان ماله اخلده كما قلنا يعني يخلده ويبقيه ماضيا، يبقيه حيا لا يموت، او يبقيه ماكثا مكثا لا ينتهي، او مكثا طويلا جدا. هذه المعاني الخلود او يزيد في عمره يعني. يا الواحد أن الله عز وجل هنا قد أظهر المال في موضع الإضماط، فقال عز وجل: الذي جمع مالا معدده يحسب أن ماله أخلده. فقال كلمة المال مع أن السياق العادي في موضع الإضماط يحسب أنه أخلده، فتعود الهاء على المال، لكن هذا التكرار لعلة. فقال بعض العلماء: إن المقصود بتكرار كلمة المال الذي جمع مالا معدده يحسب أن ماله أخلده، فلزيادة التقريع وللتقريع والتوضيح يحسب ان ماله اخلده. فقيل هذا تعريض، هذا نوع من التعريض في الايه، تعريض بالعمل الصالح، يعني كان ايه بيعارض الله مظهر على المساحه اللي لا تكون مخلده، لا بالعمل الصالح تم مخلد اخر ينبغي للعاقل ان يكب عليه وهو السعي للاخره حيث الخلود الحقيقي. يعني تكرار كلمه المال للتعريض، لان المخلد الحقيقي ليس المال وانما هو العمل الصالح الذي يقلد صاحبه في الحياه الدنيا. فهذا الختان هو المذموم عليه وهو المنصب عليه الوعيد، فكانه كفر بالبعث، فان هذا الشخص لا يؤمن بالبعث ولا يعني يمكن بهذا البعث، كما قال صاحب الجنه، كما قال سلفه من قبله في قوله تعالى: ونقل جنته وهو ظالم لنفسه، نقل جنته في تفسير الكهف، ونقل جنته وهو ظالم لنفسه، قال: لا اظن ان تبيد هذه ابدا، يعني مش معقول الجنان دي والكتير وهذا المتاع وهذا النعيم، ما اظن ان تبيد هذه ابدا. يقول الامام السلقطي رحمه الله في تفسير هذه الايه قوله تعالى: ونقل جنته وهو ظالم لنفسه، قال: ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. يقول ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة عن هذا الرجل الكافر الظالم لنفسه الذي غرب مثلا مع الرجل المؤمن في هذه الآيات لرؤساء الكفار الذين افتخروا بالمال والجاه على ضعفاء المسلمين الفقراء أنه دخل جنته في حال كونه ظالما لنفسه وقال إنه لا يظن أن تهلك جنته ولا تفنى لما رأى من حسنها ونظارتها وقال إنه لا يظن الساعة قائمة وإنه انتظر يقدر أنه يبعث ويرد إلى ربه ليلم عنده خيرا من الجنة التي أعطاه في الدنيا يظن أن ربنا يعطيه في الدنيا فلابد يعطيه في الآخرة لو كان فيه موجود بالنسبة آخرة وما تضمنته هذه الآيات الكريمة من جهل الكفار واغترارهم بمتاع الحياة الدنيا وظنهم أن الآخرة في الدنيا يمعن عليهم فيها أيضا بالمال والولد كان كما يمعن عليهم في الدنيا جاء هذا مبينا في آيات الأخرى بقوله في سورة فصلة ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده الحسنى وقوله في سورة مريم أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا اطلع الغيب أن اتخذ عند الله عند الرحمن عبدا اطلع الغيب وقوله في سبأ وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن المعذبين وقوله في هذه السورة الكريمة فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا يحسب أن ماله أخلده وبين جل وعلا كذبهم واغترارهم فيما ادعوه من أنهم يجدون نعمة الله في الآخرة كما أنعم عليهم بها في الدنيا بين ذلك في مواضع كثيرة فقوله تعالى أيحسبون أن ما نردهم به من مال وبنين يسارعون في الخيرات بل لا يشعرون وقال صلى الله عليه وسلم إذا رأيت الله تعالى يعطي العبد من الدنيا ما يحب وهو مقيم على معاصيه فإنما ذلك منه استدراج يعني ييسره للعسرة ييسره للعسرة حتى يستحق مزيد من العذاب نتيجة المزيد من كفران النعم يقول عز وجل فنستدرجهم من حيث لا يعلمون فقال صلى الله عليه وسلم إذا رأيت الله تعالى يعطي العبد من الدنيا ما يحب وهو مقيم على معاصيه فإنما ذلك منه استدراج قال عز وجل فنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين وقوله عز وجل ولا يحسبن الذين كفروا أننا نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين وقال عز وجل وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى وقال عز وجل لا أغنى عنه ماله وما كسب هذا رسول المال الذي جمعه وعدده وكان بنيته في الدنيا والذي صرفه عن التفكر في المآل وفي المصير ودفعه إلى الهمز واللمز واحتقار خلق الله يقول الله عز وجل لا أغنى عنه ماله وما كسب ويقول عز وجل إن هذا الظالم يقول يوم القيامة لا أغنى عني مالية هلك عني سلطانية ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه عنه أنس رضي الله عنه يؤتى بأنعى لأهل الدنيا من أهل النار يوم القيامة فيصبر في جهنم صبرا ثم يقال له يا ابن آدم هل رأيت خيرا قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ فيقول لا والله يا رب ويؤتى بأشد الناس بؤسا في الدنيا من أهل الجنة فيصبر في الجنة قدرا فيقال له يا ابن آدم هل رأيت بؤسا قط؟ هل مر بك شدة قط؟ فيقول لا والله يا رب وهذا مش معنى كان هو بيكذب هو رأى لكن هذا لا ينسى بينسى إذا لم يكذب في الجنة بينسى تماما بل إنه بيحمل تماما إنه ما رأى يعني بؤسا ولا شدة قط فيعني نسأل الله أن يجعلنا منه يقول صلى الله عليه وسلم ويؤتى بأشد الناس بؤسا في الدنيا من أهل الجنة فيصبر في الجنة صبرا فيقال له يا ابن آدم هل رأيت بؤسا قط؟ هل مر بك شدة قط؟ فيقول لا والله يا رب لا مر بي بؤس قط ولا رأيت شدة قط هذا حديث رواه الإمام أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجه عن أنس رضي الله تعالى عنه هذا فيما يتعلق بتفسير قوله تعالى الذي جمع مالا معدده يحسب أن ماله أخلده في مسألة الذهب المحلق المقصود طبعا بالكلام في هذه القضية وقد كثر يعني الكلام فيها يحتاج الى بيان يعني اراء العلماء المخالفين لاحد يعني ائمه الهدى ومصابيح الدجى وهو سيدنا الشيخ ناصر الدين الالباني مع معروف قوي في مساله الذهب المحلق. والمقصود ان هو مش يحرم الذهب، يعني بعض الناس تفتري على الشيخ ناصر بانه يحرم الذهب على النساء، لكن هو لا يكون بذلك ولا يذهب اليه، لكن هو يحرم النساء ترتدي الذهب المحلق اللي يكون على هي الحلقه مثل الخاتم مثلا او انواع الحلقان اللي هي بتكون دائريه يعني محلقه على هي حلقه مثل الفكر او الاثار وهذه الاشياء. فهذا مذهب الشيخ ناصر في المساله، و يعني اقر كثير من الاخوه على الكلام في هذه القضيه وبيان اراء الاقوال وادله العلماء المخالفين لفضيلته في هذه المساله. فنذكر ادله العلماء ولهذا يعني تالف كثير من العلماء في الرد على الشيخ ناصر في هذه المساله كما فعل الشيخ اسماعيل الانصاري في كتابه اباحه الذهب المحلق للنساء، وكما فعل الدكتور محمد عبد العزيز عمرو في كتابه الملابس والزينه في الشريعه الاسلاميه، والدكتور نور الدين عكر في كتابه لماذا عن المراه، والشيخ احمد بن حجر البخاري في بعض فتاواه. اولا بالنسبه لادله الكتاب وقسمنا على جواز تحلي النساء بالذهب المحلق. استدل بقوله عز وجل ومن ينشأ في الحلية وهي في الخطام غير مبين، ومن ينشأ في الحلية يعني الله عز وجل يعيب على المشركين انهم كانوا ينسبون اليه الملائكه ويصفوهم بانهم ايه اله، لانهم اله ويرتدون لانفسهم الذكور، هم يقدمون الذكور على الناس يختارون لانفسهم ما يحبونه وينسبون الى الله عز وجل الانثى، فالله عز وجل ينكر عليهم هذا الانسان فيقول ومن ينشأ في الحلية اتنسبون الى الله عز وجل النساء والانثى التي تعتقدون انتم نقصانها وان فيها نقصا ظاهرا في بدنها ونقصا باطنا في عقلها، فهي فيبدو ذلك في ايه النقص الظاهري في بدنها انها تحاول ان تستكمله وتعوضه بايه بالحليه وبالزينه النقص الظاهري في البدن. اما نقص العقل فاياته انها في الخطام غير مبين، يعني ليس كان واحدا من النساء يعني تقدر على الخطام والمجادله والنقاش الا نصيب يعني، فهي في الخطام غير مبين، فهذا نقص ذاتها ونقص ظاهرها. فالشاهد ان قوله تعالى اولن ينشأ في الحليه المقصود به الاله وهو في الخطام غير مبين، فتنشأ الطفل حتى من صغرها على حب الزينه وتعويض هذا النقص هذه الفطره من الله عز وجل. فبين سبحانه ان للنساء حاجه اصليه الى التحلي من ذهب وغيره من انواع الحلي، لانهن ينشأن عليه لان ذلك من دواعي بنوتتهن، واباح لهن الحليه باطلاق. في القران اباح الحليه الذهب باطلاق، فنقل في ذلك الذهب المحلق وغير المحلق، وكان هذا موضع الاستدلال من هذه الايه الكريمه لحل الذهب مطلقا للنساء. عن ابي العالي انه سئل عن الذهب للنساء فقال لا باس به، يقول الله تعالى اين المنشأ في الحليه وهي في الخصام غير مبين. واسند عبد الرزاق في تفسيره عن مجاهد رحمه الله قال وقد ذكر له يعني انهم يقولون من تحلى بخرب بسيطه كوي بها في النار، الخرب بسيطه يعني قطعه صغيره من الذهب. فقال مجاهد رخص للنساء بالذهب والحرير ثم تلا هذه الايه يعني قوله تعالى ومن ينشأ في الحليه وهو في الخصام غير مبين. قوله رخص للنساء بالذهب والحرير اشاره الى ان هذا كان بعد التحرير، كان بعد التحرير. اما مجاهد كان معروف الامام مجاهد من ائمه التفسير الذين تلقوا التفسير على ابن عباس رضي الله عنه، كان يعني قرأ عليه القران من اوله الى اخره يستوقفه عند كل ايه ويستفسر عنها. يقول الشيخ الاسلام ابن تيميه مجاهد امام المفسرين، ويقول كان ايه في التفسير، ويقول سفيان الثوري اذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به. وقد اكثر الامام الشافعي في الاعتماد على اقوال مجاهد وتفسيراته، وكذلك الامام البخاري في تفسيره. جاء ايضا في اباحه الذهب المحلق وغير المحلق للنساء حديث كثيره فلقتها الائمه بالقبول من الحنفيه والمالكيه والشافعيه والحنابله والظاهريه، وقدمتها على مقالتها، قدمت احاديث الاباحه على مقالتها من احاديث الحظر لانها كانت اقرب الى القران واجهر واصح. من ذلك ما جاء عن عائشه ام المؤمنين رضي الله عنها وهذا حديث صححه الإمام ابن حزم. وإن كان بعض العلماء يعني طعن فيه بأن فيه رواية إسحاق ومحمد بن إسحاق وهو مدلس، فقد صرح بالتحديث في هذا الحديث، ثم في عين المعبود فزال هذا الاعتراض. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: قدمت على النبي، قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم خلية من عند النجاشي، قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم خلية من عند النجاشي أهداها له، فيها خاتم من ذهب فيه قص حبشي. قالت: فأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيد معرضا أو ببعض أصابعه، ثم دعا إمامة بنت أبي العاص ابنته زينب فقال: تحلي بهذا يا بنية، تحلي بهذا يا بنية. فهذا خاتم يعني محلق، ومع ذلك يعني أمرها بأن تتحلى به. أيضا الحديث المشهور والمعروف حينما أمسك النبي صلى الله عليه وسلم بالذهب والحرير فقال: هذان حرام على حلال لإناث أمتي، حرام على رجال أمتي، حل لإناثين. الذهب والحرير، هذه الأحاديث له هذا الحديث له طرق كثيرة صحح بعضها الإمام الترمذي وابن حبان والحاكم وابن حزم وابن العربي المالكي، ونقل الحافظ عبد الحق عن علي المديني أنه حسن بعضها، بل عده الكتاني بلفظ المتواتر من الأحاديث المتواترة، بعض العلماء عد هذا الحديث من المتواتر، وفيه الدلالة على إباحة مطلقة للإيه؟ للذهب. أيضا من الأدلة عن محمد وما رواه ابن هنده من طريق عبد الله بن جعفر عن محمد ابن عمارة عن زينب بنت لبيك عن أمها قالت: كنت أنا وأختاني في خجر رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يحلينا من الذهب والفضة، وكان يحلينا من الذهب والفضة. وفي رواية أبي معلم عنها: حدثتني أمي وخالتي. هذا الحديث من جملة ما استدركه الحاكم على الصحيحين وأقره الذهبي على تصحيحه. الحديث الثاني عن عائشة رضي الله عنها عند الإمام أحمد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو كان أسامة جارية لكفيته وحليته، لو كان أسامة جارية لكفيته وحليته. هذا الحديث صححه الحافظ العراقي في المغني الحمد الأسفار، واستدل به الجفار على هذا الحكم. أيضا من ذلك ما أخرجه ابن سعد بسند صحيح من مرسل سعيد ابن المسيب قال: هذه الصفية وفي أذنها خرقة من ذهب فوهبت منه لفاطمة ولنساء معها، وصفية إنما تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم سنة 9 من الهجرة، لكن هذا مرسل. أيضا من ذلك الأحاديث التي فيها الكلام على التي تدل على زكاة الحلي، زكاة الذهب، هذه أيضا تقول إيه؟ ما يكون عليها زكاة، الكلام العلماء المعروف في وجود الزكاة العالمي، إذا نثبت الإيه؟ على التحلي، على إباحة التحلي الذهبي مطلقا. أيضا استدلوا بالحديث المعروف في صلاة العيد، في حديث صلاة العيد حينما حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال بعد ما خطب النبي عليه السلام المسلمين في صلاة العيد يقول: ثم أتى النساء ومعه بلال، ثم أتى النساء ومعه بلال فأمرهن بالصدقة، فجعلت المرأة تلقي قرصها، وفي رواية: فرأيتهن يهوين إلى آذانهن وحلوقهن، يهوين إلى إخلاء إخلاعن، الذهب الذي في آذانهن وفي حلوقهن، فمعناه أنهن النساء كن يرتدين الذهب المحلى، فرأيتهن يهوين إلى آذانهن وحلوقهن. فهذه النصوص استدل بها من استدل بينهم يعني العلماء أكثر العلماء على إباحة هذا الذهب المحلق. وعن عمر ابن أبي عمر قال: سألت القاسم ابن محمد فقال: لقد رأيت والله عائشة في حديث يعني يزدني تلبس خواتم الذهب، تلبس خواتم الذهب. هذا في البخاري، يقول الإمام البخاري في صحيح ده: الخاتم للنساء، يقول: وكان على عائشة خواتيم الذهب، وكان على عائشة رضي الله عنها خواتيم الذهب. فعن عمرو بن أبي عمرو قال: سألت القاسم بن محمد فقال: لقد رأيت والله عائشة تلبس المعصفر وتلبس خواتيم الذهب، وتلبس خواتيم الذهب. هذه بعض الأحاديث التي تدل على إباحة هذا الذهب. أيضا ولفظ اخر لهذا الاثر الاخير سالت القاسم ابن محمد فقلت ان ناسا يزعمون ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الاحمرين المعطر والذهب فقال كذبوا والله لقد رايت عائشه تلبس خواتيم الذهب فيقول القاضي ابو المحاسن في توجيه هذا يقول لا يمكن مخالفته لا يمكن عائشه تخالف الاحاديث اللي هي عن نصف خواتيم الذهب لا يمكن مخالفتها لما سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم الا بعد وقوفها على ناسها فيكونها لبست ما عليها بالحديث ان هي فيدل على انها وقفت على حديث ليس خالي الايه هذه الحديث المحرمه للبس الذهب. اما بالنسبه للاجماع فقد حكى الاجماع على يعني مضمون هذه الاحاديث من اباحه تحلل الذهب المحلق الامام الجصاص في احكام القران وانسيا الهراسي والبيهقي في السنن الكبرى والنووي في المجموع وابن حجر في فتح الباري والهيثمي في الزواجر عن اختلاف الكبائر والسندي في حكيته على سنن النسائي. اما الجصاص فقال في تفسير قوله تعالى ومن ينشأ في الحلية بعد أن ذكر يعني حديث عائشة رضي الله عنها في منع رفع المسك بشيء من الذهب وحديث عن أبي هريرة في الوعيد على التفريق والتفريق واتخاذ القرب قال يعني جصاص الأخبار الواردة في إباحته للنساء عن النبي صلى الله عليه وسلم أظهر وأشهر من أخبار الحظر فالأدلة الواردة على النجاح أشهر وأظهر من الأدلة الواردة على الحظر ودلالة الآية ظاهرة في إباحته للنساء وقد استفاد لبس الحلي للنساء من لدنه من لدن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى يومنا هذا من غير نكير من أحد عليهم ومثل هذا لا يعترض عليه بأخبار الأحد هذا كلام الإمام الجصاص وقال إلقيا الغراسي بعدما أورد قولا لجاهد رخص للنساء في الذهب والحرير استدلالا بهذه الآية قال فيه دلالة هذا كلام إلقيا الغراسي فيه دلالات على إباحة الحلي للنساء والإجماع منعقد عليه والأخبار فيه لا تحصر هذا نقله عنه القرطبي في تفسيره وقال البيهقي في السنن الكبرى بعدما أورد أيضا حديث أبي هريرة من أحب أن يحلق حليبه حلقة من نار فليحلق حلقة من ذهب إلى آخره وحديث أسماء أي امرأة تخلدت ثلاثة من ذهب وحديث أيضاً في شأن بنت هريرة قال فهذه الأخبار وما في معناها تدل على إباحة التحلي بالذهب للنساء واستدللنا بفصول الإجماع على إباحته لهم هذا كلام البيهقي واستدللنا بفصول الإجماع على إباحته لهن على نسخ الأخبار الدالة على تحريمه فيهن خاصة كما في تعدي الزوجات حتى إن كانت الأحاديث التي يعني تحضر تعدي الزوجات أربعة إن كان يعني لا تخلو من كلام من حيث السند والطعن فيها لكن استدل العلماء على ان انعقاد الاجماع يدل على وجود الايه؟ على وجود الناسخ للتعدد المطلق واضح؟ فكذلك هنا استدل العلماء باحاديث الاباحه وباستدل مع الاجماع الاجماع الذي وقع على ان هذا الاجماع يدل على وجود الايه؟ الناسخ لان الامه معصومه في اجماعها من الضلال وقال الامام النووي في المجموع يجوز للنساء لبس الحرير والتحلي بالفضة والذهب بالإجماع للأحاديث الصحيحة وقال أيضا أجمع المسلمون على أنه يجوز للنساء لبس أنواع الحلي من الذهب والفضة جميعا كالطوق والعقد والخاتم والسياط والخلخال والتعاريض والتمالج والقلائد والمخالط وكل ما يتخذ في العنق وغيره وكل ما يعتدنا من سهو ولا خلاف في شيء من هذا نفس الكلام ذكر الإمام ابن قدامة في المغني وقال في فاتح صحيح مسلم الإمام النووي باب تحريم خاتم الذهب على الرجال ونسخ ما كان من إباحته في أول الإسلام يقول أجمع المسلمون على إباحة خاتم الذهب للنساء وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني في شرح حديث البراء نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن سبع نهانا عن خاتم الذهب قال ابن حجر رحمه الله النهي عن خاتم الذهب اي التختم به مختص بالرجال دون النساء فقد يخلى الاجماع على اراحته للنساء وايضا الحافظ ابن حجر ذلك بما اخرجه ابن ابي شيبه من حديث عائشه رضي الله عنها ان النجاشي اهدى للنبي صلى الله عليه وسلم حلية فيها خاتم من الذهب فأخذه وإنه لمعرض عنه، ثم دعا أمامة بنت بنته فقال تحلي به تحلي به. وقال ابن حجر الهيثمي الفقيه في الكبيرة الثالثة بعد المئة، وهي تحلي الذكر البالغ العاقل بذهب، يعني كل رجل يعني عاقل وبالغ ويلف الذهب هذا من الكبائر، هذا من الكبائر. خاتم او فضه غير خاتم يقول واخرج ابن حبان في صحيحه ويل للنساء من الاحمرين الذهب والمعصر. وابو الشيخ وغيره اخرج الحديث اريد اني دخلت الجنه الى اخر الحديث قد يكون فيها ضعف. المهم في الاخر يقول يبوه يعلم معنى قوله ويل للنساء في الحديث قبله، في الحديث الصحيح ويل للنساء من الاحمرين الذهب والمعصر هذا صحيح. فيقول به يعلم معنى قوله غير النساء في الحديث قبله، اي ان هذين سبب لهم اللي هم الذهب والحرير سبب له النساء. يقول اما الحديث اللي انا اختصرته اريد اني دخلت الجنه فاذا اعالي اهل الجنه الفقراء وضرار المؤمنين واذا ليس فيها احد اقل من الاغنياء والنساء. فقيل لي اما الاغنياء فانهم على الباب يحاسبون ويمحصون، فاما النساء فالهاهن الذهب والحرير. يقول وبه يعلم معنى قوله ويل للنساء في الحديث قبله، اي ان هذين سبب لنهوهن واعراضهن عن الخير، وليس المراد به ظاهره لانهما حلالان لهن اجماعا. هذا هو الكلام. وقال الامام السندي في حاشيته على النسائي بعد ان ذكر السيوطي في حاشيته على السندي حتى النووي في شرح مسلم اجماع المسلمين على ذلك، يعني على نفس الحظ على نفس الأدلة القائلة بحضر إيه؟ خواتيم الذهب بحديث إن هذين حرام على ذكور أمتي حل لإماتها. قال السندي قلت ولولا الإجماع، شوف الإماتي بيقول إيه؟ ولولا الإجماع لكان الظاهر أن يقال أولا كان الذهب حلالا للكل ثم حرم على الرجال فقط ثم حرم على النساء أيضا. لولا الإجماع لقلت بتحريم على الإيه؟ على النساء أيضا، لكن لأن العقل الإجماع على هذا فلا يخالفه. ايضا استدل الشيخ الالباني حفظه الله بحديث البراء ابن عازب رضي الله عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن خاتم الذهب. نفرض ادله فضيله الشيخ ومنها هذا الحديث، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن خاتم الذهب. ايضا من الاحاديث التي صححها وخالفه يعني العلماء تقريبا ابناء الغزالي في تصحيح هذه الاحاديث، لكن لكن علماء الحديث يعني معروف انه من يعني صميم العقيدات انه اذا صح الحديث فلا يملك ان ينصرف عنه الى غيره، فبما انه صح عنده فبنى مذهبه على صحه هذه الحديث وراى ان في غير ذلك يعني مخالفه لنهي النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا عذره، هذا عذره في انه يهاب مخالفه النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنده، هذا هو اللائق به كعالم من علماء الحديث. اما الاحاديث الاخرى التي استدل بها فمنها قول النبي صلى الله عليه وسلم من احب ان يحلق حبيبه بحلقه من نار فليحلقه حلقه من ذهب، ومن احب ان يطوق حبيبه فوقا من نار فليطوقه فوقا من ذهب، ومن احب ان يسور حبيبه سوارا من نار فليطوقه فوقا، وفي روايه فليطوره سوارا من ذهب، ولكن عليكم بالفضه العبوا فالعبوا بها العبوا بها العبوا بها. هذا الحديث أجاب عنه مخالفوه من العلماء أولا يعني على فرض ثبوته، على فرض ثبوته برواية من أحب أن يحلق حبيبه بدون التاء، فأجابه أمور منها قول صاحب بذل المجهود الإمام الطهار الكوري الحنفي حيث قال في صحيح هذا الحديث وهو الى الصغير اقرب منه الى الكبير، من يعني احب ان يطوق حجاه يعني ولده الصغير ابنه الصغير ها، وهو الى الصغير اقرب منه الى الكبير لان الصغير هو الذي يلبس غالبا والكبير يلبس بنفسه، فمعنى يطوق انه حيلبس يلبس حبيبه لابنه مثلا ها الولد فوقا من نار حلق او كذا، فكانه غدر من الانسان ايه يعني يلبس الاولاد الصغيرين هذه الاشياء المجهزه. وقال الشيخ محمد سعيد الباني الدمشقي يفهم من لفظ هذا الحديث انه مسوق للصبيان دون النساء، لان تحلق المرأة بخلقة من ذهب اذا كلا في وصف رجل الاكل كأن ما في جوفه تنور ترم، يعني كأن ما في جوفه تنور يعني مباشرة بيحرق الطعام في الحال ويطلب المزيد والجديد، فيقال لهذا الرجل الاكل الشرف اللهم الحطم الحطم، لانه ايه يحرق الطعام كأنه يحرق كأنه في مكان في جوفه يعني تستنفع الطعام اولا باول. ذكر عن الحسن البصري انه كان يقرا ذلك لينبذان في الحطمه، يعني هذا الهمزه والنمزه وما له، هذا الهمزه والنمزه وما له، فسماه لذلك اي هو وما له لينبذان في الحطمه، كما قال عز وجل ما اغنى عنه ماله وما كسب لا يغني عنه هذا المال، ما اغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه. قال ابن الجوزي في الحطمه هو اسم من اسماء جهنم، سميت بذلك لأنها تحطم كل ما يلقى فيها أي تكسره، فهي تكسر العظم بعد أكلها اللحم. وقال الضحاك الحطمة الدرك الرابع من النار، وقال الكلبي الطبقة الثالثة من جهنم، وقال الواحدي باب من أبواب جهنم، وقال مقاتل هي تحطم العظام، أولا تحطم العظام وتأتم اللحوم حتى تهجم على القلوب، حتى تهجم على القلوب وتصل الى القلوب والعياذ بالله. ايضا الوزن هنا وزن فعلة، لان بلنة الحطمة فعلة، هذا يكون يعني لتنزيل الفعل مقام لتنزيل الفعل ان هو يعني شيء طبيعي ان هي طبيعتها وهي عادتها انها تحكم وتأثر، فالفعل لا تأتي في ايه في العادة، تستعجل عن الشيء الذي صار طبيعيا وصار عادة لفاعله. يقول الترمذي ايضا سميت بذلك لانها تكسر كل ما يلقى فيها وتحكمه وتهشمه. قال الراجز انا حطمنا بالقبيل مصعبا لو ما كسرنا انفه ليغضبا، فالحطم يستعمل في كل كسر متناهم، يعني تكسر الشيء الى اقصى مدى من التكسير تستطيع ان تكسره، فهذا هو معنى الحطم التكسير المتناهي التكسير البليغ. وقال الأليسي كلا لئن بذنب، كلا معروف أن كلمة كلا في القرآن إما تأتي بمعنى حقا كلا بمعنى حقا أو تأتي بمعنى لا النفي يعني لا. يقول الأليسي كلا يعني هذا رجع له عن ذلك الحسان الباطل أو رجع عنه وعن جمع المال، كلا يعني لا تحسب ذلك أن مالك مخمدة، أي كلا يعني لا تجمع المال، ويعني رجع له أيضا عن حبه المفرط على ما فيه. والصدق هو أنه رجع عن الهمز والمن، وطبعا هذا بعيد لأن القريب هو جمع المال. لو إن بغنى الحطمة هذا يفكره ما جاء في قوله تعالى فإنه هاوية، فإنه هاوية أي ينبذ نبذا فيهوي على أم رأسه عياذا بالله من ذلك. فعلمنا أن معنى الحطمة يعني الإيه، يعني هذا اسم من أسماء النار سميت بذلك أنها تحسن أي تكسر وتهشم كل ما يلقى فيها تكسيرا بليغا متناهيا. يقال أيضا شر الرعاء الحطمة، شر الرعاء الحطمة، يقال راعي الحطمة وراعي الحطم اللي هو الذي يحطم الماشية كأنه يكسر الماشية لأنه يطلقها صوتا عنيفا فكأنه يكسرها بيطيء معاملتها وقيادها فكأنه يكسرها فيسمى الحطمة شر الرعاء الحطمة لأنه عنيف في صوتها. أيضا التعبير بقوله عز وجل لئن بذلنا في الحطمة، لئن بذلنا في معنى الإلقاء والطرح أنه سيلقى في الحطمة، فهذا يفيد أيضا أنه موضع له قعر عميق جدا، أنه يعني العلم الذي هنما قعرها بعيد وعميق جدا، فلذلك قال لئن بذلنا أن فيها معنى الإلقاء والطرح من مسافة بعيدة. أيضا وطبعا ظلت أدلة كثيرة في السنة على هذا الوصف من صفات جهنم عاذنا الله وإياكم منها. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ سمع وجبة، وجبة هو صوت وقع الشيء، صوت وقع الشيء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم تدرون هذا، تدرون هذا؟ قال قلنا الله ورسوله أعلم. قال هذا حجر رمي به في النار منذ 70 خريفة فهو يهوي في النار الآن حيث انتهى إلى قعرها، منذ 70 سنة يهوي في النار فسمعت هذه الوجبة لم ينتهى إلى قعدها 70 سنة يهوي في النار. أيضا لفظ النذر هذا يدل على الإهانة، لأن الكافر كان يعتقد أنه من أهل الكرامة، وأن الإنسان إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا، كذلك الآية السابقة لها فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمني، يوق إنك أنت العزيز الكريم، فيظن أن إعطاء المال والتوسيع عليه في الدنيا هذا يقتضي كرامته على الله عز وجل في الآخرة، فالله عز وجل يقول له كلا لا ينبغن. فهذا النذر فيه وصف بالإهانة لأنه كان يعتقد أنه إيه من أهل الكرامة، فهنا يعامل بنقيض قصده وبنقيض اعتقاده، لأن كلمة النذر كما ذكرنا معناها الطرح والإلقاء، الطرح الرمي والإلقاء. قال تعالى فنبذناهم في اليم، ومنه النبيذ، النبيذ للشيء المذكر أو غير المذكر، يعني البلح الذي نسمعه هذا في رمضان مثلا يسمى نبيذ، يعني تنبذ التمر، تنبذ التمر في الماء، فإذا أكثر فهذا محرم، أما إذا لم يكن فيطلق عليه أيضا نبيذ، نبي هذه كلمة لغوية يعني، وإن كانت عرفا حاليا تطلق على المذكر وهو محرم بلا شك. المقصود إن سمي نبيذا أنك تنبذ يعني ترمي فيه الإيه؟ ترمي فيه التمر. والمنبوذ ولد الزنا يسمى المنبوذ لأنه ينبذ ويرمى على الطريق. قال أبو الأسود وخبرني من كنت أرسلت أنما أخذت كتابي معرضا بشمالك نظرت إلى عنوانه فنبذته فنبذك نعلم أخلقت من معالك، فنبذك نعلم أخلقت من معالك. وقال آخر إن الذين أمرتهم أن يعدلوا نبذوا كتابك واستحلوا المحرمات. يقول الرازي هناك فائدة، اعلم أن الفائدة في ذكر جهنم وهذا الاسم هو هنا وجوها، يعني لماذا قال الله عز وجل ما الحكمة من أن الله سبحانه وتعالى قال كلا لينبذن في الحطمة ولم يكن مثلا في جهنم، لماذا ذكر الحطمة بالذات؟ فلعل الحكمة من ذلك أولا الاتحاد في الصورة، إن الله عز وجل قال ويل لكل همزة لمزة فعلة، فاتحدت الصورة عند بقوله تعالى لينبذن في الحطمة، في الحطمة كأنه تعالى يقول إن كنت الهمزة اللمزة فوراءك الحطمة، فوراءك جزاء على ذلك إيه الحكمة، فهذا من التشابه في الصورة. والثاني الحكمة الثانية أن الهامز يكسر غيره ليضع قدره، الهامز اللامز الذي يكسر عينه أو حاجبه أو شفته أو أي شيء من هذا ليضع من قدر الناس ويكسر أكبر الناس يلقيه في الحديد، يلقي هذا الشخص الذي يهمزه ويلمزه في الحديد، يقول الله عز وجل له وراءك الحكمة وفي الحكمة تكسر الحكمة تكسيرك وتلقيك في حضيض جهنم، لكن الهمزة ليس إلا الكسر بالحاجب، أما الحطمة فإنها تكسي كسرا لا تجفي ولا تبر. الثالث أن الهماز للناز يأكل لحم الناس، يأكل لحم الناس، والحطمة أيضا اسم للنار من حيث أنها تأكل الجلد واللحم، ويمكن أن يقال ذكر وصفين الهمزة والمن، ثم قابل هنا باسم واحد ويل لكل همزة لمزة، ثم قال إن بلنا في الحكمة قابل هنا باسم واحد، وقال خذوا واحدا مني من اثنين منك، واحدا مني وهو الحكمة باثنين منك وهو الهمزة اللمزة، فإنه يفي ويكفي. فكأن السائل يقول كيف يفي الواحد من اثنين، فقال إنما تقول هذا لأنك لا تعرف هذا الواحد، أنت بتقول كيف يفي الواحد وهي الحطمة بالإثنين وهي الهمزة واللمزة، فكأن الجواب إنك لا تعرف خطر وقدر هذا الواحد، فلذلك قال وما أدراك ما الحطمة، وما أدراك ما الحطمة. إذن كما ذكرنا الحكمة قد تكون يعني إذا سألنا ما الحكمة من التعبير بالحطمة دون التعبير بجهنم أو فقر أو رضا أو غيرها، قالوا أولا المتابهة في الكورة ليل في الهمزة اللمزة فعلة فعلة، فلذلك جاء الجواب بالنفس والوزن الحطمة. أيضا أن الهامز اللامز يكسر غيره ليضع قدره في الحضيض، فالله عز وجل يبشره بما يضع قدره في جهنم وهو الحطمة التي فيها الكسر أيضا والعذاب. ايضا الهمز واللمز فيه اكل المسميات، فالحطب ايضا مما عليها انها تاكل لحوم هؤلاء وعظامهم تكسرها، فلذلك عبر بهذا سبحانه وتعالى. المفسرون رحمه الله تعالى يقول: واي شيء اشعرك يا محمد من الفتنه، يعني انا ادراك ما الفتنه، ثم اخبره عنها ما هي، فقال جل ثناؤه: هي نار الله الموقده التي تطلع على الاسئله. يقول: التي يطلع المها ويهدها القلوب. يطلع هنا بمعنى يصل، يصل الاطلاع معناها البلاغ، معناها البلاغ. حكي عن العرب سماعا: متى طلعت ارضنا، متى طلعت ارضنا يعني متى وصلت ارضنا او متى بلغت ارضنا. فمعنى تطلع يعني تصل وتبلغ، تظل تنفذ في الجلد وتاتي الجلد ثم اللحم ثم تنفذ في النهايه الى القلب، وهو انفذ شيء في بطن الانسان. فمعنى ذلك انه يبلغ اقصى درجات العذاب والعياذ بالله. وتقول: طلعت ارضي يعني بلغت ارضي. يقول السيكاني: وما ادراك ما الحطمه، هذا الاستفهام للتهويل والتصغير حتى كانها ليست مما تدركه العقول وتبلغه الافهام. يعني وما ادراك ما الحطمه، يعني العقول البشريه وقول الخلق لا يمكن ان تدرك ما هو ما ما ما هو العذاب والمكان الذي يعد في هذه الحطمه، شيء لا تدركه العقول. وما ادراك ما الحطمه. ثم فصل الله عز وجل الحطمة فقال: نار الله الموقدة. نار الله الموقدة أي هي نار لا كثائر النيران. الحطمة هي نار ليس مثلها أي نوع من النيران التي تعرفونها. نار الله الموقدة، موقدة بأمر الله عز وجل، أي هي النار التي لا تنسب إلا إلى الله سبحانه وتعالى، لأنه هو منشئها في عالم لا يعلمه سواه. نار الله الموقدة. يقول أبو السعود: وفي إضافتها إليه سبحانه ويقفها بالإيقاظ من تهويل أمرها ما لا مزيد عليه. هل منقدة؟ لأنها غير كاملة، لأنها غير كاملة. فنلاحظ هنا في هذه الآية أن الإضافة إلى الله سبحانه وتعالى: وما أدراك ما الحطمة، نار الله المنقدة. هذا إضافة للتحقيق أنها نوع معين من النيران ليست كالنيران التي تعرفونها. لذلك ياتي حديث اخر قال النبي صلى الله عليه وسلم: ناركم هذه التي توقدون جزء من 70 جزءا من نار جهنم. ناركم فاضافها الى البشر. وفي وضع اخر قال صلى الله عليه وسلم: نار بني ادم التي يوقدون. نار بني ادم، فلبني ادم نار، ولكن هذه ليست كنار بني ادم المخلوق التي تعرفونها، لكنها نار الله. اذا هي النار الكبرى كما جاء في آية أخرى: نار الله الموقدة. يقول صلى الله عليه وسلم: ناركم هذه التي توقدون جزء من 70 جزءا من نار جهنم. ناركم يعني واحدة، لكن لو نحن تخيلنا كل النيران التي على وجه الأرض فهي جزء من 70 جزءا من نار جهنم. قال: والله إن كانت لكافية يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله إن كانت لكافية. قال: فإنها فضلت عليها 69 جزءا كلها مثل حرها، كلها مثل حرها، كل جزء منها مثل يعني حرها 70 مرة. قال الغزالي: نار الدنيا لا تناسب نار جهنم، ولكن لما كان أشد عذاب هذه النار عرف عذاب نار جهنم بها. يعني الناس في الدنيا اشد عذاب عندهم ايه؟ عذاب النار. فاراد الله سبحانه وتعالى ان يعني يعرفنا نار جهنم بهذا الحديث كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وهيهات، يقول الغزالي: وهيهات لو وجد اهل الجحيم مثل هذه النار لخاضوها هربا مما هم فيه. والعياذ بالله، يعني اهل جهنم لو وروا مثل هذه النار التي لو جمعنا كل نار الدنيا واجتمعت في مكان واحد واهل الجحيم راوها لا يعني لا خاضوها والقوا بانفسهم فيها هربا مما هم فيه من جحيم الاخره والعياذ بالله. ناركم هذه التي توقدون جزء من 70 جزءا من نار جهنم. قالوا: والله ان كانت لكافيه. هذا معناه ما كانت الا كافيه. هذا كانه نفي وصف ماء، يعني ما كانت الا كافيه يا رسول الله. قال: فانها فضلت عليها 69 جزءا كلها مثل حرها. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم وسلمه. فسر هذا التخصيص كما ذكرنا في الآية نار الله، لأن نار جهنم هي نار الله الموقدة، لا يوقدها بني آدم ولا يستطيعون حرارتها، الموقدة لأنها غير خامدة أبدا، لا تحمد أبدا، لكن ناروك يمكن أن تحمد، لكن نار الله عز وجل الموقدة هذه صفة ثابتة لها لا تنفك عنها. قال أبو هريرة رضي الله عنه أترونها، أي أترونها حمراء كناركم هذه، يعني لا يحملنكم هذا الوصف من النبي صلى الله عليه وسلم ولا صفة جهنم والعياذ بالله، لا تظن أنها حمراء، لأن نار الدنيا يمكن أن ينتفع بغيرها مثلا أو بريئها، أترونها حمراء كناركم هذه لهي أسود من القار، والقار الزفت لهي أسود من القار والعياذ بالله. قال البازي ومثل هذا لا يعلمه أبو هريرة إلا بتوقيت، هذا خبر غيبي لا يخبر به أبو هريرة إلا بتوقيت من النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه إخبار عن مغير فله حكم الرفع. أترونها حمراء تناركم هذه لهي أسود من القار أعاذنا الله إياكم منها. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبر بشدة أمرها في الحر، وهذا أبو هريرة رضي الله عنه يخبر عن شدة أمرها في لونها، لأن سوادها أشد في العذاب، لأن سوادها أشد في العذاب وفي النكال. يقول بعض السلف عجبا لمن علم أن الجنة تزين فوقه والنار تسعر تحته كيف ينام بينهما. ثم يقول الله عز وجل نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة، يقول ابن الجوزي أي تأتي من لحمة والجلود حتى تقع على الأفئدة فتحرقها، تصل بالتدريج، أولا تبدأ باللحم والجلود ثم تصل إلى القلب وتطلع يعني تصل وتبلغ ثم تطلع لتطلع يعني ترى يعني تطلع يعني تبلغ وتصل تأكل حتى تصل إلى الأفئدة وإلى القلوب والعياذ بالله. ثم ما صفة الجلد، الجلد ليس كالجلد في الدنيا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن غلظ يعني كل جلد الكافر 42 ذراعا، الكافر يزداد في خلقه يوم كان، حتى في الحديث ان ظهره الكافر يكون مثل جبل احد كما ياتي في هذا الحديث، فيزداد في حجمه حتى يزداد احساسه بالعذاب والعياذ بالله. ان غلظ جلد الكافر 42 ذراعا فان ظهره مثل احد جبل احد، ذكرنا قبل ان جبل احد طوله 6000 متر يعني 6 كيلو، هذا يعني يرث الكافر في جهنم والعياذ بالله. وإن ورثه مثل أحد وإن مجلسه من جهنم، المجلس الذي يقع فيه في جهنم ما بين مكة والمدينة، من جر المسافة التي بين مكة والمدينة. هذا الحديث رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وعن أبي هريرة مرفوعا ما بين منكبي الكافر في النار مسيرة 3 أيام للراكب المسرع، المسافة بين المنكبين مثل مسيرة 3 أيام للراكب المسرع، هذا رواه مسلم. يقول ابن الجوزي التي تطلع على الأفئدة أي تأكل اللحم والجلود حتى تقع على الأفئدة فتحرقها، وقال الفراء حتى يبلغ ألمها الأفئدة. والاطلاع والبلوغ قد يكونان بمعنى واحد، والعرب تقول متى طلعت أرضنا أي بلغت. وقال ابن قتيبة تطلع على الأفئدة أي توفي عليها وتشرف، توفي عليها وتشرف. وقال الشيطاني أي يخلط حرها إلى القلوب فيعلوها ويغشاها، وخط الأفئدة مع كونها تغشى جميع الأبداء أبدانهم، خط الأبدان التي تطلع على الأفئدة ولا تطلع على كل أبدانهم، لأنها محل العقائد الزائرة.